شخص يقول أدرك الركعة الأخيرة في صلاة المغرب مثلا وكان هناك سجود سهو في الركعة الأولى، هل عليه السجود سهو أم لا؟ نعم، إذا كان عليه سجود هو في الركعة الأولى يمكن يحمله عنه الإمام، لأن ما سهى فيه المأموم وهو مع الإمام يحمله الإمام، وما سهى فيه المأموم بعد الإمام لا يحمله عنه. نعم. يقول قال بعض المفسرين في قوله وفتحت في أبواب الجنة أن هذه الواو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند ربه لفتح أبواب الجنة. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة الكبرى، ولكن أين القرآن نزل بلسان عربي مبين؟ أين الواو في هذا؟ أيوة، ما له علاقة. نعم، هو يشفع وله الشفاعة الكبرى وله المقام المحمود، ويبقى الناس ينتظرون ويصل لهم يشفع فيقال له فيركع ساجد ويلهم من المحامد شيئا عجيب، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. لذلك هذا المقام المحمود صلوات الله وسلامه عليه. نعم. يقول شخص معتمر واضطر لقطع لأنها كانت تؤذيه، هل عليه شيء؟ يمكن يتصدق بشيء خفيف. نعم.